بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. تقول: هل الشرك يغفره الله أيا كان نوعه، قولا كان أو فعلا، تعمدا كان أو غير تعمد، إذا تاب صاحبه وأقلع عنه؟ وهل الآية في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية، تدل تشمل مغفرة كل الذنوب وكل العصاة إذا تابوا وأقلعوا؟ وكيف تكون التوبة التي تغفر بها جميع الذنوب؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص في هذا الباب، وهو باب اقتراف الذنوب، فالذنوب تختلف درجاتها، فمنها ما ينافي أصل الإيمان، ومنها ما ينافي كمال أصله، ومنها ما ينافي كمال ثوابه الواجب، ومنها ما ينافي كمال ثوابه الواجب، ومنها ما ينافي كماله المستحب. فالشخص عندما يقترف شرك أكبر، أي نوع من أنواع الشرك، أو كفرا أكبر، أي نوع من أنواع الكفر الأكبر، أو نفاق أكبر، أي نوع من أنواعه، ويتوب من هذا الذي ارتكبه، فهو داخل في عموم قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والآيات في هذا الموضوع وكذلك الأحاديث كثيرة. والتوبة حقوق الله جل وعلا، فلها شروط ثلاثة: الإقلاع من الذنب، والندم على فعله، والعزم على ألا يعود إليه. وكما أن هذا شامل لما ينافي الأصل، فهو شامل لما ينافي كمال الأصل، وكذلك ما ينافي كماله الواجب. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا مات الإنسان على نوع من أنواع الكفر الأكبر، أو الشرك الأكبر، أو النفاق الأكبر، فإن هذا لا يغفر، لا يدخل تحت المغفرة. أما إذا ارتكب مثلا شركا أصغر، فالشرك الأصغر لا يغفر، لكن صاحبه إما أن يدخله الله النار ويطهره، أو يأخذ من حسناته بقدر الشرك الذي ارتكبه ويدخله الجنة. أما بالنظر إلى لكبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك، هذه إذا مات الإنسان عليها ولم يتب، فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها، وإن شاء عذبه. والتوبة إذا كانت من حقوق المخلوقين فهي كذلك، يعني فيها الشروط الثلاثة، لكن إذا كان حق المخلوق ماليا وجب رده عليه، وإذا لم يكن ماليا فإنه يستبيحه، وإن تعذر عليه الرد أو تعذرت عليه الاستباحة فإنه يتصدق بالمال على نية صاحبه، ويدعو لصاحبه ويتصدق عنه فيما انتهك من أرضه، وبالله التوفيق. تقول: ما السبيل للتخلص من مرض الوسواس؟ لم أترك شيئا سمعت عنه بأنه يذهب الوسواس إلا فعلته، فأقرأ سورة البقرة يوميا، وأقرأ القرآن والآيات، وأرقي نفسي، وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من الدعاء، وذهبت إلى طبيبة متخصصة في هذا المجال، ومع ذلك تعبت ولم أعد أتحمل الوسواس الذي يصيبني في العبادة والتوحيد، ولا أدري ماذا أفعل، أرجو من سماحتكم الدعاء لأحسن الله إليكم. الجواب: من أسباب الوسواس استعمال العادة السرية عند النساء وعند الرجال، هذه العادة هي من أعظم الأسباب التي تحدث هذا المرض، وإذا استمر عليها الإنسان فإنه يقوى بالنظر إلى كثرة استعمالها. فواجب على الشخص الذي يستعملها أن يقلع عنها لأنها محرمة. ومن الأسباب أيضا المشاكل التي تعرض للإنسان، سواء كانت هذه المشاكل فيما بينه وبين أحد من أسرته، أو بين مثل بين المرأة وزوجها، أو بين الشخص وبين شخص من الناس، فلا بد أن يقضي على هذه المشكلة، لأنها هي أيضا من الأسباب التي تحدث الوسواس. ومن الأسباب أيضا الضعف الإيماني للشخص، بمعنى أنه يتساهل في شيء من الواجبات، أو يتساهل في فعل شيء من المحرمات، ونتيجة لذلك يقوى سلطان الشيطان عليه، لأن قلب الإنسان له لمة من جهة الشيطان وله لمة من جهة الملك، فإذا قوي إيمانه قوي سلطان الملك عليه، وإذا ضعف إيمانه قوي سلطان الشيطان عليه. فقد سألتني امرأة وقالت إنني أدخل الحمام للوضوء لصلاة المغرب ويؤذن العشاء، وأنا في الحمام ما خرجت منه للوضوء لصلاة المغرب. وامرأة أخرى سألتني قالت إني أصلي كل فرض من فروض الصلاة 10 مرات ولا أرتاح أيضا. بناء على ذلك كله يحتاج الشخص إلى أن يعرف السبب الذي نشأ عنه الوسواس ويعالج هذا السبب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يحتاج إلى قوة الإرادة أيضا، بمعنى أنه إذا توضأ مرة لا يرجع، وإذا صلى مرة لا يرجع، وهكذا. ودليلنا أن هذه وساوس أنها تأتي الإنسان في أعز شيء إليه، أو في أعز شيء عليه، تأتيه في طهارته، في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، وقد تتطور وتدخل عليه أيضا في توحيده وفي إيمانه بالله جل وعلا. فالمقصود هو أن الشخص هو الذي يعالج نفسه بنفسه، فيحدد المرض ويعالج هذا السبب من جهة، وتكون عنده قوة إرادة، ويضيف إلى ذلك كثرة الدعاء، وبالله التوفيق. يقول حجيت قبل أكثر من 25 سنة وأحرمت ولبست الإحرام فوق ملابس الداخلية السروال جهلا مني، وعلمت يوم نزعت الإحرام بأنه لا يجوز، فماذا علي أن أفعل الآن علما أن الحج عن والدي؟ الجواب: الشخص إذا لبس مخيطا تحت إحرامه مثل السروال وكان جاهلا، وبعدما علم نزعه فليس عليه شيء. وكذلك لو لبسه ناسيا، لو لبسه ناسيا ثم تذكر ثم نزعه بعد التذكر مباشرة فليس عليه شيء، وبالله التوفيق. تقول: يوجد لدي مصحف غطاؤه عبارة عن قطعة من القطيفة وبها ما يسمى بالسستة، يغلق به المصحف، هل يجوز لي مس هذا الجزء من المصحف وأنا محدثة؟ الجواب: إذا كان كما ذكرت السائلة فلا مانع من حمله، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تسأل عن حكم دخول الحائض للمسجد لحاجة لكن لا تلبث فيه. الجواب: المرأة لا تدخل المسجد إلا إذا وجد حاجة، كما قال جل وعلا: إلا عابري سبيل. إذا كان في ضرورة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كيف نترجم معنى التوكل في حياتنا؟ أسمع إحدى أخواتي تقول: أنا أذهب للمكان الفلاني مثلا وهو مشهور بأنه مخيف، لكني متوكلة على الله ولم يصبني أي أذى، هل التوكل معناه مثل هذا أن يقدم الإنسان على أمر فيه احتمال خطر؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب، وهذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها، وهذا الترتب قد يحصل وقد لا يحصل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فترتيب المسببات على الأسباب هذا راجع إلى الله جل وعلا. الإنسان مثلا يسافر للحج لكن لا يدري هل يسلم، يعني هل يرجع سالما أو لا، يبيع ويشتري في أمواله ولا يدري هل يربح أو لا يربح، فهو مأمور بفعل الأسباب المشروعة، لكن هذا السبب قد يغلب على ارتكابه ضرر، قد يغلب على ارتكابه ضرر. فإذا كان ذلك كذلك فالله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنسان إذا مثلا أراد أن يذهب إلى بلد وهذه البلد فيها مرض معدي، فإنه لا يدخلها، لا يدخلها عملا بهذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا حصل المرض في البلد وهو فيها فلا يخرج منها، بمعنى أنه يفر من هذا البلد، يعني لا يفعل سبب من أجل أن لا يقع المسبب عليه، لأن كما ذكرت لأن ترتيب المسببات راجع إلى الله جل وعلا. والرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقل ناقتي أو أتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. وبناء على ذلك فلا مانع من الجمع بين الأسباب وبين التوكل على الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يسلك في التوكل مسلك الإفراط، بمعنى أنه يعطل فعل الأسباب مطلقا، يعطل فعل الأسباب مطلقا، وهذا لا يجوز، لأن الاعتماد على الأسباب هذا لا يجوز، وترك الأسباب لا يجوز، لكن يفعل الأسباب المشروعة مع اعتقاد أن الذي يرتب المسببات وهي النتائج لهذه الأسباب، أن الذي يرتب المسببات هو الله جل وعلا، وأن الخلق لا يستطيعون أن يرتبوا مسببات على هذه الأسباب، ولهذا الله جل وعلا كلف الناس بفعل الأسباب ولم يأمرهم بحصول الحصول المسببات، لأن حصول المسببات ليس إليهم وإنما هو إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل، وبالله التوفيق. أيضا يقول: أريد أن أخذ عمرة مرة أخرى، هل يجب علي أن أذهب إلى الطائف أم أعتمر من مكة؟ الجواب: تخرج إلى الحل، إلى عرفة أو إلى التنعيم، يعني تخرج خارج حدود الحرم من أي جهة كانت، وتعقد نية العمرة وتأتي وتؤدي العمرة، ولا يجوز لك أن تحرم بالعمرة من مكة، وبالله التوفيق. سمعت أن هناك غيبة مباحة، وضحوا لنا هذا الأمر. الجواب: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لكن ذكرك أخاك بما يكره هذا يختلف، إذا لم يكن له سبب شرعي فلا يجوز لك أن تذكره، لكن إذا كان في مقام الجرح والتعديل من أجل تولي أمر من أمور المسلمين، يعني أن هذا الشخص الذي تسأل عنه سيولى أمر من أمور المسلمين وأنت تستشار فيه مثلا، فإنك تخبر عنه بما تعلم على وجه الحقيقة، وهكذا بالنظر للشهود عند القاضي، إذا كنت تعلم جرحا مثلا في شاهد ما من الشهود فلا مانع من أن تبدي ذلك عند القاضي، ليس هذا من الغيبة الممنوعة. المقصود هو أن الكلام في الشخص فيما يكره يختلف، إذا كان من أجل مصلحة شرعية فلا مانع منه، وإذا لم يكن لمصلحة شرعية فلا يجوز، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: كيف يكون الكذب في الإسلام؟ الجواب: الكذب من جهة الأصل هذا من صفات المنافقين، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض صفات المنافقين قال: وإذا حدث كذب، يعني أن الإنسان يتكلم في أمر من الأمور وهو يعلم من نفسه أنه كاذب، مثل ما أيضا إذا حلف وهو يعلم أنه كاذب. لكن الكذب مثلا الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب مثلا في الجهاد أو ما إلى ذلك، فهذا مثلا لا مانع منه. لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة شرعية عظيمة، وبالله التوفيق. أحسن الله لكم. مثلا حكم الصلاة في المقابر. الصلاة في المقابر لا تجوز. الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، مع أنه قال أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، لكنه نهى عن الصلاة في المقابر، وبالله التوفيق. يقول بأنه أجريت له عملية توسعة في فتحة الذكر نتيجة أمراض معينة، وعنده التهاب في مجرى البول أجلكم الله، وعندما يقوم بقضاء الحاجة يكون اندفاع البول بخلاف الاندفاع الطبيعي وبشكل منتشر في أغلب الأوقات، ماذا عن طهارته والعبادات أحسن الله إليك؟ الجواب، هذا الشخص بإمكانه أن ينقض الوضوء قبل دخول الوقت، بحيث إذا جاء الوقت جاءت الصلاة يكون قد استنزه من البول استنزاها كاملا، فلا يصلي إلا على طهارة كاملة، وبالله التوفيق. تقول بأنها فتاة غير متزوجة تصوم عرفة وعاشوراء، وحاولت صيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس، لكن والدتها تمنعها بحجة أن الصيام يضعفها، وقد استجابت لأمرها، هل تستمر في طاعة والدتها في ترك صيام هذه الأيام من النوافل، أم تقنعها بضرورة الصيام؟ الجواب، الليل والنهار خزانتان، والمكلف يضع في هاتين الخزانتين ما يقدمه من أعمال وأقوال وأموال وكف عما حرم الله امتثالا لنهيه، وقد يمتنع، قد يكف عما يجب عليه، وكل يوم يغلق على ما فيه، وكل ليلة تغلق على ما فيها، فإذا جاء يوم القيامة تفتح هذه الخزائن للعبد ويرى ما عمله في كل خزانة، وبناء على ذلك فالإنسان يعتبر أنه لن يعيش إلا هذا اليوم إذا طال عمره في هذا اليوم، أو لا يعيش إلا هذه الليلة إن طال عمره إلى نهايتها، فيغتنم هذه الأوقات ويعمل أعمالا صالحة بقدر استطاعته، هذا بالإضافة إلى المحافظة على الواجبات، لأن الكلام في النوافل وليس الكلام في الواجبات، فيغتنم هذه الأوقات، وليس لأحد حق في منعه من أن يعمل أعمالا صالحة. صحيح لو كان هذا العمل الذي يعمله مثلا إنسان يريد أن يصوم، لكن قرر الأطباء أن الصيام يضره مثلا، فهذا لا مانع من تركه، أو أن عمله الصالح يقلل من قيامه بالأمور الواجبة عليه، مثل إنسان يصوم لكنه ينام في البيت ويجلس عن الكسب لأولاده، وليس عنده كسب إلا إذا تسبب وخرج، فهذا اشتغل في الصيام لكنه اشتغل به في مقابل ترك واجب، فإذا كان هذا العمل الذي يعمله الإنسان وهو عمل مستحب يؤدي إلى ترك واجب من الواجبات فلا يجوز له أن يفعله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.